أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: القاعدة 46: من له حق على الغير وكان سبب الحق ظاهرا فله الأخذ من ماله بقدر حقه إذا امتنع أو تعذر استئذانه، وإن كان السبب خفيا فليس له ذلك. للأول أمثلة منها: إذا امتنع الزوج من النفقة الواجبة على زوجته فلها الأخذ من ماله بغير علمه بقدر نفقتها ونفقة أولادها الصغار. ومنها: من وجبت نفقته على قريبه فامتنع أو تعذر استئذانه. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. مر علينا إشكال ولا لا في الدرس السابق؟ في عبارة الكتاب نسيتها، أي قاعدة؟ حاجة الأربعة. ها؟ شو عبارة؟ حصل وحصل له فرق الواقع. سامع الثلاثة. أربعة. إذا سمعت عبادة ثانية من الجنس. ها؟ وهذا من نعمة الله وتيسيره أن العمل الواحد يقوم مقام أعمال، فإذا دخل المسجد وقت حضور الراتب وصلى ركعتين ينوي أنهما الراتب وتحية المسجد حصل وحصل له حضورهما. حصل وحصل له حضورهما. الأولى محذوفة، الأولى زي عبارة تحية المسجد حصل وحصل له حضورهما. طيب، 40 ترى ما يلا شو إذا مو هو يعني يلا حرف دقيق مرة. ودليل هذا الأصل: طيب، فيصلي من قدر على بعض الأركان، على بعض أركان الصلاة وبعض الشروط وعجز عن باقيها فيفعل ما يقدر عليها منها، ويسقط عنه ما يعجز عنه بعضه إلى بدل. ما في نقطة، مو بينكطوا من الأولين. المهم: ويسقط عنه ما يعجز عنه إلى بعضه إلى بدل كمن عجز عن القيام إلى آخره. كلام متصل هنا يعني باب التقصير. طيب، هذه القاعدة، القاعدة 46، يقول: من له الحق، من له الحق على الغير. من له الحق على الغير وكان سبب الحق ظاهرا فله الأخذ من ماله بقدر حقه إذا امتنع أو تعذر استئذانه، وإن كان السبب خفيا فليس له ذلك. هذه المسألة يعبر عنها عند أهل العلم رحمهم الله يسمونها مسألة الظفر. مسألة الظفر بمعنى أن الإنسان إذا كان له مال على الغير وامتنع الغير من أداء هذا المال الواجب عليه أداء، وتمكن من له الحق من الأخذ من شيء من ماله، تمكن من أن يأخذ شيئا من ماله، هل له الأخذ أو ليس له ذلك؟ مثاله: لو أقرضت شخصا 1000 ريال وطالبته بها ولكنه جحد، وفي يوم من الأيام تمكنت من شيء من ماله، وجدت شيئا له يساوي 1000 ريال، هل يجوز لك الأخذ أو لا يجوز؟ هذه المسألة اختلف فيها العلماء على 4 أقوال. القول الأول أنه لا يجوز الأخذ، أنه لا يجوز الأخذ، واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. هذا الرجل خانك فلا تخن، ولقوله عليه الصلاة والسلام: لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه. ولأنه أيضا لو فتح الباب، لو فتح هذا الباب وأجزنا الأخذ، لكان كل أحد يدعي أنه أن له حق على الآخر. ولاحظوا أن الكلام إذا لم يكن هناك بينة، لم يكن بينة. طيب، والقول الثاني الجواز مطلقا، الجواز مطلقا. واستدلوا بحديث هند بنت عتبة حينما قالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني وولدي بالمعروف. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. قالوا: فأجاز النبي صلى الله عليه وسلم الأخذ. وهذا دليل على الجواز. ولكن القائلون بالتحريم أجابوا عن هذا الحديث بجوابين. الجواب الأول قالوا: إن أخذها في هذه الحال ضرورة، والضرورة هنا إنقاذ النفس من الهلاك. وثانيا أن النبي عليه الصلاة والسلام أفتاها فتية وليس حكما شرعيا، وفرق بين الفتية وبين الحكم الشرعي. هذا لقولا متقابلا: الجواز مطلقا وعدم الجواز مطلقا. القول الثالث: الجواز إذا كان سبب الحق ظاهرا أو وجد عين ماله. قال: يجوز الأخذ في حالين، إذا كان سبب الحق ظاهرا، والحال الثانية إذا وجد عين ماله. وهذا القول هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو الصحيح أنه يجوز الأخذ في مسألة الظهر في هاتين الحالين. الحال الأولى إذا كان سبب الحق ظاهرا، يعني ليس خفيا. ووجه ذلك أن الآخذ في هذه الحال لا ينسب إلى الخيانة. هل هو ينسب إلى الخيانة؟ لا، أخذه ينسب إلى هذا السبب الظاهر، وحينئذ لا ينسب إلى الخيانة. فمثلا أخذ الزوجة من مال زوجها هذا سببه ظاهر وهو الزوجية، أخذ الضيف من مال مضيفه هذا سبب ظاهر، انتفاع المرتهن بالرهن إذا كان ينفق عليه ركوبا وحلبا وما أشبه ذلك هذا أيضا جائز لأن سبب الحق ظاهر، فالآخذ فيه لا ينسب إلى الخيانة. الحال الثانية إذا وجد عين ماله، وهذا سواء كان سبب الحق ظاهرا أم خفيا، حتى ولو كان خفيا. ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به، فهو أحق به. إذن إذا كان للإنسان حق على الغير وامتنع هذا الغير من أدائه، كان عليه حق واجب وامتنع من أدائه، فإنه يجوز لمن له الحق أن يأخذ من ماله في حالين: الحالة الأولى إذا كان سبب الحق ظاهرا، والحالة الثانية إذا وجد عين ماله. وعرفت الدليل في المسألة. قول رابع أنه إذا كان أنه يجوز الأخذ إذا كان السبب خفيا دون ما إذا كان السبب ظاهرا، عكس هذا. فقالوا: إذا كان السبب ظاهرا لا يجوز الأخذ، وإذا كان السبب خفيا يجوز الأخذ. لماذا؟ قالوا: لأنه إذا كان السبب ظاهرا فلا يصعب إقامة البينة، يسهل إقامة البينة، لأن الناس يشاهدون السبب ويشهدون على هذا السبب الظاهر. أما إذا كان السبب خفيا فحينئذ يجوز الأخذ، لأنه يتعذر إقامة البينة. ولكن الصواب القول الثالث وهو جواز الأخذ في الحالين. طيب، يقول: الأول أمثلة منها: إذا امتنع الزوج من النفقة الواجبة على زوجته فلها الأخذ من ماله بغير علمه بقدر نفقتها ونفقة أولادها الصغار. نعم، تأخذ، وأخذها هنا ضرورة، ضرورة. طيب، إذا يجوز للزوجة أن تأخذ من مال زوجها لأجل النفقة. هل يجوز لها أن تأخذ لأجل الترفه؟ يعني هو يقوم بالنفقة، يقوم بالنفقة الواجبة، ولكن ما زاد على ذلك من الترفه لا يقوم به، مثل أخذت من ماله تذهب بالأولاد إلى الملاهي يلعبون، يلعبون، أو أخذت من ماله لتشتري للأولاد حلويات وآيس كريم، هل هذا ضرورة؟ لا، ليس ضرورة، ما دام الرجل قائما بالنفقة الواجبة لا يجوز الأخذ، لأن الأخذ هنا ضرورة. قال: ومنها من وجبت عليه، من وجبت نفقته على قريبه فامتنع أو تعذر استئذانه، فإنه يجوز له الأخذ، مثل لو كان له أخ ينفق عليه وامتنع من الإنفاق، هذا نقول حكم وحكم الزوجية، يعني مثل المسألة. قال: ومنها الضيف، حقه واجب على من نزل به، فإذا امتنع من ضيافته فله الأخذ من ماله بعلمه وبغير علمه بقدر ضيافته، لأن أخذه في هذه الأحوال لا ينسب إلى خيانة، لأن سبب الحق ظاهر ظاهر، يعني سبب، لأن سبب الحق الحق غلط، خطأ يقينا نقول ولا مشكوك فيه؟ ها يقينا المؤلف خط يقول. طيب الضيافة الواجبة كم؟ ها يوم وليلة، يوم وليلة، وما زاد إلى كم؟ إلى ثلاثة أيام، ثلاثة أيام، واضح؟ إذن الضيافة الواجبة هي يوم وليلة إلى ثلاث، لكن من يوم ما زاد عن اليوم والليلة هذا أمر مستحب وعليه. فالضيف هنا إنما يجوز له الأخذ في اليوم والليلة فقط، لا يقول مدة جلوسي آخر، لا، لأن الضيافة الواجبة هي يوم وليلة. فهذا رجل نزل على رجل وامتنع هذا الرجل من ضيافته، نقول له الأخذ بمقدار يوم وليلة. طيب ما زاد في اليوم الثاني والثالث نقول لا يجوز الأخذ، لأن الضيافة هنا مستحبة، ولا يجوز انتهاك المحرم لفعل لأجل أمر مستحب. طيب ما زاد على الثلاث، جلس أسبوع من باب أولى، إذن نقول الضيف حقه واجب على من نزل به، والحق الواجب هنا يوم وليلة. ومثال الثاني: من له دين على آخر من قرض أو ثمن مبيع أو نحوه من الحقوق التي تخفى، فهذا إذا امتنع من الوفاء فليس لصاحبه الأخذ من ماله بغير إذنه، لأنه وإن كان له حق لكنه في هذه الحال ينسب إلى خيانة، وأيضا فيه سد الباب لئلا ينفتح باب الشر ويدعي الآخذ أن له حق وهو مبطل، لقوله صلى الله عليه وسلم: أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. وهذا القول المتوسط بين القولين، وهو مذهب الإمام أحمد. مذهب الإمام، وهو مذهب الإمام أحمد أصح الأقوال، لأن من العلماء من يقول له الأخذ من ماله في الحالتين، ومنهم من منع في الحالتين، ولكن الذي تدل عليه الأدلة الشرعية هذا القول المتوسط. إذن الخلاصة: من له حق على الغير هل يجوز له الأخذ أو لا؟ نقول القول الراجح جواز الأخذ في حالين: الأولى إذا كان سبب الحق ظاهرا، لأن الآخذ لا ينسب إلى الخيانة، والحالة الثانية إذا وجد عين ماله. القاعدة 47: الواجب بالنذر يلحق بالواجب بالشرع. يلحق يعني هو يلحق بمعنى الواجب بالنذر يلحق بالواجب بالشرع، لأن قوله صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، يدل على أن مجرى النذر مجرى ما وجب على العبد بدون إجابه على نفسه، فإذا نذر صلاة وأطلق فأقلها ركعتان ويلزمه أن يصليها قائما، ومن نذر صياما لازمه أن ومن نظر صياما لزمه أن يبيت النية من الليل، لأن هذا حكم صيام الفرض، لأن النفل يصح بنية من النهار. طيب، يقول رحمه الله القاعدة السابعة والأربعون: الواجب بالنذر يلحق بالواجب بالشرع. يعني ما الواجب بالنذر الذي أوجبه الإنسان على نفسه يلحق بالواجب بأصل الشرع، فيكون حكمه حكمه. يقول لأن قوله صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطيع، يدل على أن مجرى النذر يجري على أن مجرى النذر مجرى ما وجب على العبد بدون إيجابه على نفسه. وهذا في نذر الطاعة، وهذا في نذر الطاعة، وليس كل نذر يجب الوفاء به. النذر الذي يجب الوفاء به هو نذر الطاعة. ولذلك قسم العلماء رحمهم الله النذر إلى أقسام، إلى أقسام. القسم الأول: النذر المطلق الذي لم يسمى، بأن يقول لله علي نذر، لله علي نذر، هذا حكمه حكم اليمين، بمعنى أنه يجب عليه كفارة يمين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر نذرا لم يسمه فليكفر كفارة يمين. القسم الثاني: نذر اللجاج والغضب، نذر اللجاج والغضب، وهو الذي يقصد به الحث أو المنع أو التصديق أو التكذيب، هذا يسمى نذر، نذر اللجاج والغضب، نذر اللجاج والغضب الذي يقصد به الحث أو المنع أو التصديق أو التكذيب. ما حكمه؟ ما حكم نذر اللجاج والغضب؟ نقول يخير بين فعله وبين كفارة يمين، بين فعله وبين كفارة يمين. وش معنى نذر اللجاج والغضب؟ يعني الذي يحمل الإنسان على النذر هو اللجاج والغضب أو التصديق والتكذيب. مثل: رجل أخبر شخصا قال: لقد قدم زيد، قال: كذب، قال: إن لم يكن زيد قدم فلله علي نذر أن أذبح بعيره. الذي حمله على ذلك التصديق، حث على التصديق. كذلك المنع أو الحث، مثل: قال: إن عدت إلى شرب الخمر فلله علي نذر أن أذبح بعيرا، أذبح بعيرا. نقول هذا حكم نذر اللجاج والغضب، يخير بين فعله وبين كفارته. فهذا الرجل الذي نذر وقال: إن عدت إلى شرب الخمر فلله علي نذر أن أذبح بعيرا، نقول: أنت بالخيار، إن شئت فاذبح بعيرا لتكون بارا بنذرك، وإن شئت فكفر كفارة يمين. وكذلك بالنسبة للنذر الذي يقصد به التصديق أو التكذيب، التصديق أو التكذيب. هذان قسمان. القسم الثالث من أقسام النذر: النذر المباح، النذر المباح، كلبس الثوب ودخول الدار وما أشبه ذلك. هذا أيضا يخير بين فعله وبين كفارة يمين. مثل: لو قال: إن لم ألبس هذا الثوب فلله علي نذر أن أصوم يوما وما أشبه ذلك، أو لله علي نذر، نعم، مثال الصحيح: لله علي نذر أن ألبس هذا الثوب. فنقول: أنت بالخيار، إن شئت فالبس وإن شئت فلا تلبس، وكفر كفارة يمين، كفر كفارة يمين. طيب، القسم الرابع: نذر المكروه، النذر المكروه بأن ينذر مكروها بأصل الشرع لا بالوصف. أن ينذر نذرا مكروها بأصل الشرع لا نذرا مكروها من جهة الوصف. مثل: لو قال: لله علي نذر أن أطلق زوجتي، الطلاق الأصل أنه لا مكروه، أصل فيه الكراهة، يباح عند الحاجة. هذا نقول يخير بين فعله وبين كفارة يمين، والأولى أن يكفر ولا يفعله، لأن عدم فعل المكروه أولى من فعله. طيب، قال لله علي نذر، لله علي نذر أن آكل البصل. نقول بالبصل المكروه، نقول يخير بين فعله وبين كفارة يمين، والأولى أن يكفر. قلنا نذر المكروه أن ينذر مكروها بأصل الشرع احترازا مما لو نذر مكروها بالوصف، مثل لو قال لله علي نذر أن أحرم قبل الميقات. الإحرام مشروع، لكن هنا الكراهة في الإحرام ولا في وصف في الإحرام؟ في وصف الإحرام. أو لله علي نذر أن أصلي وأفرغ أصابع في الصلاة، وهذا لا يدخل في نذر المكروه، هذا نذر طاعة يجب الوفاء به، ويجب عليه أو يستحب له أن يلغي الصفة. فمثلا رجل قال لله علي نذر أن أصلي ركعتين، أصلي ركعتين وأفرقع أصابعي في الركعتين، نقول هذا النذر هل هو نذر مكروه؟ لا، نذر طاعة، والكراهة وصف في هذه الطاعة، فيجب الوفاء به ويلغي الوصف المحرم أو المكروه. كذلك لو قال لله علي نذر أن أحرم بالعمرة قبل الميقات، نقول هنا يجب الوفاء لهذا النذر طاعة، ولكن يلغي الوصف، يلغي الوصف وهو الإحرام قبل الميقات. هذه كم قسم؟ أربعة. القسم الخامس، ها؟ مش كفارة. أي نعم، عليك كفارة في الحال هذه، إذا قال لله علي نذر أن أصلي ركعتين وأفرق أصابعه، يقول يجب الوفاء وعليه كفارة لمخالفته الوصف، فكأن يعني يشبه نذر المعصية. القسم الخامس، نذر المعصية، نذر المعصية أن ينذر معصية كشرب الخمر وفعل المحرمات وما أشبه ذلك. فلو قال لله علي نذر أن أشرب الخمر أو أن أعق والدي أو أن أقطع رحمي أو أن أضرب فلانا وما أشبه ذلك عدوانا، فهذا النذر نذر معصية، لا يجوز الوفاء به، لا يجوز الوفاء به. طيب، وفيه كفارة يمين لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نذر أن يعصي الله فلا يعصه، وفي رواية في أبي داود وعليه كفارة يمين. القسم السادس، نذر الطاعة، نذر الطاعة، وهذا أي نذر الطاعة على ثلاثة أنواع، نذر الطاعة ثلاثة أنواع. الأول أن يكون في مقابل نعمة استجلبها أو نقمة استدفعها، في مقابل استجلاب نعمة أو استدفاع نقمة. مثل أن يقول إن شفى الله مريضي أو رد مالي الغائب فلله علي نذر أن أصوم شهرا. إن شفى الله مريضي، هذا في مقابل نعمة، أو رد مالي الغائب أو سلمني من اللصوص، وفي الواقع أن حصول النعمة يلزم من اندفاع النقمة، واندفاع النقمة يلزم من حصول النعمة. فمثلا إذا لو كان رجل يسير بسيارته وانفجر الكفر وانقلبت السيارة وسلم، هذا في الواقع فيه اندفاع نقمة وحصول نعمة، فيه لازم، لكن أيهما أظهر؟ هذا اللي طيب. هذا نوع. النوع الثاني أن يكون أن ينذر عبادة أو أن ينذر طاعة لا تجب بأصل الشرع كالاعتكاف، فيجب الوفاء فيه، يجب الوفاء به. والنوع الثالث أن يكون نذر الطاعة ابتداء بلا سبب. هذه أنواع نذر الطاعة. إذا صارت أنواع نذر الطاعة ثلاثة: الأول أن يكون في مقابل نعمة أو اندفاع نقمة، الثاني أن ينذر عبادة لا تجب بأصل الشرع فيوجبها على نفسه، الثالث أن ينذر طاعة ابتداء سواء كانت واجبة أو غير واجبة. طيب، ما حكم نذر الطاعة؟ نقول نذر الطاعة يجب الوفاء به، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطيعه، من نذر أن يطيع الله فليطيعه. هذه أقسام النذر. يقول رحمه الله: يجب ما وجب على العبد بدون إيجاب على نفسه، فإذا نذر صلاة وأطلق فأقلها ركعتان. إذا قال لله علي نذر أن أصلي ركعتين، فنقول أقلها ركعتان، يعني أقل ما ورد في الشرع ركعتان. فإن قيل الوتر، نقول الوتر هذا صلاة لها مخصوص، صلاة لها صفة خاصة، إذن يجب عليه أن يصلي ركعتين، ويلزمه أن يصليها قائما لأن القيام ركن في الفريضة. ولا يجوز، وهل يجوز أن يصليها على الراحلة من غير عذر؟ لا، لا يجوز. إذن إذا نذر أن يصلي ركعتين نقول حكمها حكم صلاة الفريضة، من وجوب القيام ووجوب الاستقبال وغير ذلك. طيب، لو نذر أن يصلي ركعتين قاعدة فصلاهما قائما، يصح؟ نعم يجوز، لأنه فعل العبادة على وجه أكمل. وقد مر علينا قاعدة في هذا الباب، ما هي؟ عامة في النذر وفي غيره. من أوجب على نفسه شيئا ففعله على وجه أكمل فإنه يجوز، وإن فعله على وجه أنقص فإنه لا يجوز. كل واجب تجوز مخالفته إلى ما هو أكمل، ولا تجوز مخالفته إلى ما هو أنقص. وسيأتي الدليل على ذلك حديث جابر رضي الله عنه. طيب، يقول ويزمه. طيب، ومن نذر صياما لزمه أن يبيت النية من الليل، لأن هذا حكم صيام الفرض، لأن النفل يصح بنية من النهار. لا، من نذر صياما قال لله علي نذر أن أصوم يوما، لزمه أن يبيت النية من الليل، لأن تبيت النية في صيام الفريضة واجب، والواجب بالنذر يحذى به حذر الواجب بأصل الشرع. طيب، قال ومن نذر صلاة وأطلقها لم يصلها في جوف الكعبة عند المانعين للفريضة بالكعبة، عند المانعين للفريضة بالكعبة، فلو قال لله علي نذر أن أصلي ركعتين وصلاهما في الكعبة أو في الحجر، في جزء من الحجر الذي من الكعبة، ما يجوز؟ هذا ينبني على صحة الفريضة في الكعبة أو عدم صحة. إن قلنا تصح صحت، وإن قلنا لا تصح فلا تصح. طيب، إلا يقول إذا عين الصلاة في الكعبة، هنا يتعين ولا يجوز خارج الكعبة. فلو قال لله علي نذر أن أصلي ركعتين في جوف الكعبة، هنا يتعين، واضح؟ طيب، على حسب نيته، إن نوى جوف يعني ما أحاط به البنيان، هنا يجب، وإن نوى جوف الكعبة يعني ما له حكم الكعبة، واضح؟ طيب، يقول مسكوك، صح؟ طيب، كان مسكوك يصلي في الحجر، نقول على حسب نيته، إذا قال لله علي نذر أن أصلي ركعتين في الكعبة، نقول ما نيته؟ هل نويت في الكعبة يعني في هذا البناء المحاق، أو نويت في الكعبة يعني فيما له حكم الكعبة؟ فإن قال بالثاني قلنا صلي في الحجر، في الجزء الذي من الكعبة، وإن قال الأول فإنه يصلي ركعتين ويكفر كفارة يمين لفوات الصفة. طيب، يقول ومنها من عليه صوم نذر لم يكن له أن يتنفل بالصوم حتى يصوم نذره كالقضاء لرمضان، نعم، لأن الواجب النذر يحلى به حد الواجب بأصل الشرط. ها؟ شو؟ لا، الفقهاء لا يجوزون المذهب، لا يجوز التنفل بالصيام لمن عليه فريضة عموما. يعني إنسان مثلا عليه يوم من رمضان لا يجوز أن يصوم ست من شوال ولا عرفة ولا عاشوراء ولا غيرها. هذا هو المذهب، يقول لا يصح أن يصوم نفلا قبل وعليه فريضة. ويستدلون بما جاء أبي بكر رضي الله عنه إن الله لا يتقبل نافلة حتى تؤدى فريضة. والقول الثاني في المسألة الجواز، وأنه يجوز أن يتنفل بالصيام من عليه فريضة، لأن الوقت متسع، وقياسا على الصلاة، إلا في مسألة واحدة وهي صيام الست من شوال، لأن النص عينه بقول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي أيوب: من صام رمضان وأتبعه ستة من شوال كانت من صام الدهر كله. ليش يختقين كفارة اليمين قصدك؟ عتق رقبة، إطعام عشرة مساكين، كسوته، لا يخلو بلد من مساكين. ما يجزي، لابد من إطعام وكسوة. إذا ما وجد مال أو وجد مالا ولم يجد مساكين ينتقل إلى مرتبة. ولهذا لا يؤاخذكم، قال الله عز وجل: لا يؤاخذكم الله إلا في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. فمن لم يجد، من لم يجد إيش؟ من لم يجد ما يطعم، ما يطعم به أو ما يكسو به، أو من لم يجد من يطعمه ومن يكسو. فقوله من لم يجد شامل لمن لم يجد الدراهم لكن وجد مساكين، أو وجد مساكين لكن ليس عنده دراهم. هنا ينتقل إلى مرتبة الثالثة. نعم، جمع الكفارات، إخراج القيمة لا يجزي. ستة من شوال، لأن النبي عليه الصلاة والسلام اشترط للصيام أن يصوم رمضان، ومن عليه أيام من رمضان لا يصدق عليه أنه صام رمضان. لا، ما يضر رمضانات أخرى، ما لا يضر. يعني يقصد أن الإنسان عليه أيام من رمضان السابق وصام رمضان هذا، هل له أن يصوم شوال؟ نعم، يقول يعني ست من شوال هذه تابعة لصيام رمضان الذي قبله. واضح؟ لا، ما يجزي. يصوم رمضان الحاضر ويصوم ست من شوال ويجوز يصوم بعدها، ولكن الأولى أن يصوم رمضان الحاضر ثم الفائت ثم يصوم شوال. لا، هو متروك في هنا، ما قدر قدر المطعم، يعني ما قدر الكيفية، كمية الإطعام ما قدر، قدر عدد المطعم عشرة مساكين. فهل نقول حسب ما يحصل في الإطعام، أو نقول لكل مسكين مد من البر أو نصف صائم غيره؟ هذا بعد كل إطعام نصف مد من البر أو نصف صائم غيره، إلا في فدية الأذى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عين. وعلى هذا 6 كيلو يكفي لإطعام 10 مساكين. لا، إذا كنت تقيم يقول نصف صاع، نصف صاع. إذا قلنا الكيلو، الصاع كيلو 40 غراما، 120 جرام، تضربها في 10 الآن، قلنا الصاع كيلوان و40 غراما، 1020 غرام، اضربها في 10، لا كم جرام؟ 10,000. طيب هذا إذا قلنا نصف، إذا قلنا مد من البر أو من الرز، والمد 510. شوش 510؟ لا المدة بالنسبة للصاع 510 جرامات. طيب 510 جرامات كم؟ 5 كيلو وقل، يعني نحو 6 كيلو. يبدأ بالماء إلا إذا كان الوقت مضيقا، يبدأ بالحاضر ثم الماضي. مثل الصلاة، الصلاة من عليه فائتة وحاضرة وتضيق وقت الحاضرة، أيما يقدم؟ يقدم الحاضرة، لأنه لو قدم الفائتة كانت العبادتان كلاهما قضاء، كلاهما قضاء. فمثلا لو إنسان عليه لم يصلي العصر وتذكر أنه لم يصلي الفجر ولم يبقى على غروب الشمس إلا مقدار فعل العصر، هل نقول صلي الفجر ثم صلي العصر؟ لا، لو قلنا هكذا لكانت صلاة الفجر قضاء وكانت صلاة العصر قضاء، لكن نقول صلي العصر ثم صلي الظهر لتكون العصر أداء والفجر قضاء. وهذا مثل القاعدة 48: الفعل ينبني بعضه على بعض مع الاتصال المعتاد، وذلك أن الانقطاع ليصير عرفا بين مفردات الفعل الواحد لا يقطع اتصاله. مثال ذلك إذا اعتبرنا تطهير الماء المتنجس بإضافة الماء الكثير إليه، لا يشترط أن يصب عليه دفعة واحدة، بل إذا صب عليه شيئا فشيئا حصل المقصود. وإذا ترك شيئا من صلاته فسلم قبل إتمامها ثم ذكر ولم يطل الفصل أتى بما تركه وسجد للسهو. ولو طال الفعل الواحد ينبني بعضه على بعض، يقول لكن مع الاتصال المعتاد، اتصال المعتاد. لا نسيت، ما عندي هي معروفة قاعدة الفعل الواحد احترازا من الفعلين. طيب الفعل ينبني بعضه على بعض، يعني مقصود الواحد ينبني بعضه على بعض مع الاتصال المعتاد، بمعنى أن الفعل إذا حصلت فيه تكون الموالاة فيه حتى مع الفصل اليسير. يقول وذلك أن الانقطاع اليسير عرفا بين مفردات الفعل الواحد لا يقطع اتصاله، لأن الفعل الواحد ينبني بعضه على بعض. قال مثاله: إذا اعتبرنا تطهير الماء المتنجس بإضافة الماء الكثير إليه. الماء المتنجس كيف يطهر؟ إما بالنزح أو بالإضافة أو بنفسه. فبالنزح إذا كان فوق القلتين، إذا كان الماء فوق القلتين يطهر بأي شيء؟ بطريق النزح. إذا كان الماء دون القلتين، إذا كان الماء قلتان، إذا كان الماء قلتين فتطهيره بزوال تغيره بنفسه والإضافة. إذا كان الماء دون القلتين فتطهيره بثلاث طرق: الإضافة، والثاني النزح ويبقى بعده طهور، والثالث زوال تغيره بنفسه. واضح الآن؟ هذه قاعدة المذهب. تطهير الماء، نقول الماء إما أن يكون فوق القلتين أو دون القلتين أو قلتان، إما يكون الماء فوق القلتين أو دون القلتين أو قلتين. فإن كان الماء فوق القلتين فتطهيره بالنزح، وش بعد؟ وزوال تغيره بنفسه. وإن كان الماء دون القلتين فتطهيره بالنزح والإضافة وزوال تغير بنفسه. وإن كان الماء قلتين فتطهيره بزوال تغيره بنفسه أو بالإضافة. طيب ما يمكن أيضا بالنسب ويبقى على ما عليه؟ ما؟ لا يقول الفقهاء ما يمكن. لا هو الصحيح في المسألة أن متى زالت تغير النجاسة الماء النجس طهر سواء كان أقل أم أكثر أم أقل. لكن الفقهاء يجعلون ما فوق القلتين ثلاث طرق وما دون القلتين وما دون القلتين طريق واحد وما كان قلتين فقط طريقان. إذا كان ما فوق القلتين تطهيره بالإضافة والنزح ويبقى بعده طهور لا بد في مسألة النزح أن يبقى كثير وهنا يبقى كثير. والثالث زوال تغيره بنفسه. إذا كان الماء دون القلتين دون القلتين فتطهيره بالإضافة. إذا كان الماء قلتان إذا كان الماء قلتين فتطهيره زوال تغيره بنفسه والإضافة. لكن لو نزحت نقص القلتين صار إن كان الماء فوق القلتين فثلاث طرق إضافة نزح زوال تغير بنفسه. إن كان الماء قلتين فقط فطريقا الإضافة وزوال تغير بنفسه. وإن كان الماء دون القلتين فالإضافة. لماذا؟ لأنهم يقولون إذا كان الماء دون القلتين ونزحت منه سوف ينقص لابد أن يبقى بعد النزح طهور كثير. وكذلك إذا كان الماء قلتين فقط ونزحت سوف ينقص عن القلتين. فيشترطون في النزح أن يبقى الماء المنزوح أو أن يبقى بعد النزح طهور كثير. ومعلوم أنه إذا كان الماء قلتين ونزح منه سوف ينقص. نعم. الصحيح هذا أنه متى طهر الماء أو زالت النجاسة بأي سبب فإن الماء نجس. وإذا ترك شيئا من صلاته فسلم قبل إتمامها ثم ذكر ولم يطل الفصل أتى بما تركه وسجد للسهو ولو طال الفصل عرفا أعادها كلها. نعم. إذا ترك شيئا من صلاته فسلم قبل إتمامها ثم ذكر فإن ذكر قريبا يعني لم يطل الفصل فإنه يرجع حتى لو شرع في أخرى على الصحيح حتى لو شرع في أخرى فإنه يقطعها ويرجع إلى الأولى. وأما إذا طال الفصل فإنه يستأنف الصلاة من جديد. ومنها يشترط في الوضوء الترتيب. شلون؟ لأن النفل ما ليست واجبة. لكن نقول الآن نافلتك لم تتم إن أتممتها كمل أجرك وإن لم تتمها فهي فاسدة لا يثاب عليها ولا يتجزأ بها. يعني لو كانت راتبة ما يقاصر الراتبة يرجع لها وإلا فكأنه قطعها مثل من شرع في نافلة وقطعها يقطعه ويرجع له. يبني مع يسوس. يعني مثاله إنسان نسي ركعة من نافلة نسي سجدة السجدة الثانية من الركعة الثانية وذكر نقول يقطع الأولى يقطع الثانية شرع فيها ويرجع إلى الأولى ويجلس ويسجد ويتشهد ويسلم ويسجد السهو بعد السلام ولا قبل السلام. في زيادة لأنه يعني زاد في صلاته سلاما. إحنا قلنا لكم السجود السهو قبل السلام لا يتصور إلا في ترك الواجب الذي لم يأتي به. حط على بالك سجود السهو قبل السلام لا يتصور إلا في ترك الواجب الذي لم يأتي به. أما إذا أتى بالواجب فإنه يسجد بعد السلام. فمثلا التشهد الأول متى يسجد؟ قبل السلام. لكن لو قدر أنه قام ثم رجع وأتى به صار زيادة، سواء شرع في القيام أو لم يشرع. شرع في القيام رجوعه محرم على الصلاة، لكن لو قدر أنه جاهل وفعل هذا نقول الآن الواجب أتى به ورجوعه هذا زيادة، فيقول السجود بعده السلام. إذن الضابط فيما يقول متى يقول السجود قبل السلام في الواجب الذي لم يأتي به، في ترك الواجب الذي لم يأتي به وما سواه بعد السلام. ومنها يشترط في الوضوء الترتيب فإن غسل بعض أعضاء ثم انفصل غسل الباقي عن الأول بفصل قصير لم يضر، وإن طال الفصل بين عندي غلط، عندي اشترط في الوضوء الموالاة، هذه عمر الصحيح عندي بصح، عندي الترتيب غلط، هذا ما ندخل الترتيب وليس أيضا على القاعدة. اشترط في الوضوء كلامه يدل على ماذا؟ ومنها يشترط في الوضوء الموالاة، فإن غسل بعض أعضائه ثم انفصل غسل الباقي على الأول بفصل قصير لم يضر، وإن طال الفصل إنا شوف صحح عندي الموالاة. نعم والقاعدة أصلا تدل عليها استرطيب مالك. إذن صحها ومنها يشترط في الوضوء الموالاة كل نسخ المعادلة. ومنها يشترط الوضوء في الموالاة. ومنها يشترط في الوضوء الموالاة، فإن غسل بعض أعضائه ثم انفصل غسل الباقي عن الأول بفصل قصير لم يضر، وإن طال الفصل بين أبعاض الوضوء أعاده من أوله، وهكذا كل فعل تعتبر له الموالاة. طيب أيضا الوضوء تشترط الموالاة فيه شرط، كما أن الترتيب أيضا فيه شرط، لكن كلامنا الآن على الموالاة، الموالاة شرط. إذا فصل بين أعضاء الوضوء بفاصل نقول إن كان الفاصل يسيرا لم يضر، وإن كان الفاصل طويلا فهل يضر أو لا، نقول هذا فيه تفصيل، فيه تفصيل. انتبه، الموالاة بين أجزاء الوضوء شرط، فإن فصل بين أبعاض الوضوء أو أجزاء الوضوء بفاصل يسير فإن هذا لا يضر، لأن الفعل الواحد ينبني بعضه على بعض، وإن فصل بينهما بفاصل طويل إذا طال الفصل فهذا على ثلاثة أقسام. القسم الأول أن تفوت الموالاة لتحصيل الماء، يكون فوت الموالاة لأجل تحصيل الماء، مثل إنسان يتوضأ وفي أثناء الوضوء انقطع الماء فذهب يفتح الدينامو، والدينامو معبي هواء على بال ما يرتفع الماء ينزل يحتاج خمس دقائق، هل تضر ولا ما يضر؟ المذهب أنه يضر، المذهب أن الموالاة إذا فاتت بسبب انقطاع الماء أو نفاد ما معه الماء فإنه يضر. لماذا؟ قالوا لأنه يجب عليه أن يحصل الماء قبل الوضوء، قبل الوضوء يكون مستعدا، فلذلك تفوت الموالاة. والصحيح أنها لا تفوت، الموالاة لا تفوت إذا كان انقطاع الموالاة بسبب، أو إذا كان فوت الموالاة بسبب انقطاع الماء، إلا إذا طال الزمن طولا فاحشا هذا نعم، إذا كان من خمس دقائق وما شابه ذلك لا تفوت الموالاة. القسم الثاني أن تفوت الموالاة لأمر يتعلق بأعضاء الوضوء، تفوت الموالاة لأمر يتعلق بأعضاء الوضوء بحيث يجد على بعض أعضاء الوضوء ما يمنع وصول الماء فيشتغل بإزالته فتفوت الموالاة بهذا، فهذا أيضا فهذا لا يضر، فهذا لا يضر. مثاله إنسان يتوضأ ولما وصل إلى لما أراد أن يغسل يده وجد عليها أثر، وجد عليها مانع، وجد مانعا يمنع وصول الماء مثل بوية أو ما أشبه ذلك، فاشتغل بإزالتها 13 دقائق يزيل، فهنا لا يضر لأن هذا يتعلق بأعضاء الوضوء، فكأنه يغسل الأعضاء واشتغل بغير الأعضاء. طيب القسم الثالث أن تفوت الموالاة بانشغال في غير أعضاء الوضوء، تفوت الموالاة بانشغال في غير أعضاء الوضوء، فهنا تفوت الموالاة ويلزمه إذا طال الفصل والاستئناف. مثل لو كان يتوضأ وأثناء الوضوء يتوضأ من وجد على عضده بوية أو وجد على ساقه بوية، يتوضأ وجد على ساقه وجلس يزيل هذه البوية، أقول هذا يضر لأن هذا لا تعلق له بأعضاء آخر. صار الآن الموالاة نقول حكمها أنها شرط، شرط لصحة الوضوء، فإن كان الفاصل بين أعضاء الوضوء يسيرا لم يضر، وإن كان الفاصل طويلا فهل تفوت الموالاة أو لا؟ نقول هذا على ثلاثة أقسام. القسم الأول أن تفوت الموالاة لتحصيل الماء، فالمذهب أن ذلك يضر لأنه يجب عليه أن يحصل الماء قبل الوضوء لأنه مخاطب بذلك. القسم الثاني أن تفوت الموالاة لانشغال ببعض أعضاء الطهارة، انشغاله بإزالة ما يمنع وصول الماء ببعض أعضاء الطهارة أو تنظيفها، هذا لا يضر. القسم الثالث أن تفوت الموالاة بانشغال بإزالة أو تنظيف ما لا يتعلق بأعضاء الطهارة، يعني بشيء لا يتعلق بأعضاء الوضوء، فهذا الموالاة تفوت. جوال ويتوضأ ما في بس، يعني الفقهاء كرهوا قال يكره الكلام على الوضوء إلا تفوت الموالاة، ما ضرورة ولا يتعلق بأعضاء الوضوء ولا شيء. ها كيف لا لا يمسك يمسك الحمد لله، إذا كان يعني حاجة يفتح المكبر ويكذب يستطيع حطه مكباته ويكذب ها تمسك وشوف شو تفنجس هو ها أي الحمد لله. يقول أنا إذا كان ضرورة الحمد لله يتكلم ويستأنف الوضوء. وكذلك كل قول يعتبر اتصال بعضه ببعض، فإذا الحق بكلام فإذا ألحق بكلامه استثناء أو شرطا أو وصفا، فإن طال الفصل عرفا لم ينفعه ذلك الإلحاق، وإن فصل لفظا أو حكما كانقطاعه بعطاس وشبهه لم يضر. طيب كذلك يقول رحمه الله وهكذا كل فعل تعتبر له موالاة، فالفصل اليسير لا يضر والطويل يضر. مثل الطواف السعي، الموالاة بين أجزاء الطواف شرط والموالاة بين أجزاء السعي شرط، فإن كانت الموالاة يسيرة لم يضر، أو كان فوت الموالاة أيضا إذا فاتت الموالاة بزمن يسير لم يضر، أو فاتت للضرورة مثل حضور فريضة أيضا لا يضر، أو جلس ليستريح لا يضر، أما إذا كان لغير ذلك فإن فوت الموالاة يؤثر ويضر العبادة. فلو مثل طاف شوطا ثم جلس من غير حاجة جلس 10 دقائق ونحوها، نقول هنا يلزمه الاستئناف، يلزم الاستئناف. طيب وكذلك بالنسبة للسعي، يقول بالكلام يقول وكذلك كل قول. إذن كل فعل أو قول يعتبر له الاتصال. يقول يعتبر اتصال بعضه ببعض، فإذا ألحق بكلامه استثناء أو شرطا أو وصفا فإن طال الفصل عرفا لم ينفعه، لم ينفع ذلك، وإلا نفعه، نفعه ذلك. يقول وإن اتصل لفظا أو حكما كانقطاعه بعطاس وشبهه لم يضر، مثل لو قال لو تكلم بكلام ثم حصل له العطاس أو سعال ثم استثنى أو قيد بشرط أو وصف، فإن هذا القيد أو هذا الوصف يعتبر. لكن لو قال نسائي طوالق، الإنسان قال نسائي طوالق ثم قد عطس حصل السعال، قال إلا فلانا ينفع، لأن هنا متصل حكما ولا حقيقة؟ حكما. طيب إنسان قال الصباح نسائي طوالق، فلما جاء بعد الظهر رأى واحدة منهم تبكي، قال إلا فلان، لا ينفع، لا ينفع لوجود الفصل، وجود الفصل. نعم. لا، الموالاة بين الطواف والسعي ليست شرطا. كيف يعني لما طافت ذهبت تغسل ولدها ما يضر حتى بغير عذر؟ الموالاة بين الطواف والسعي، لو طاف أول النهار، لو طاف أول السنة وسعى آخر السنة، أو كان بين طوافه وسعيه 3 سنوات لا يضر، لكنه محرم. لا، الآن محرم، ليست شرط. القاعدة 49: الحوائج الأصلية للإنسان لا تعد مالا فاضلا، وذلك ما تعلقت به حاجته في حكم المستهلك، وذلك كالبيت الذي يحتاجه للسكنة والخادم والمركوب وأثاث بيته وأوانيه وفرشه ولباسه، كل ذلك ليس بمال فاضل يمنع صاحبه أخذ الزكاة إذا كان فقيرا ونحوه، وكذلك لا زكاة فيه، وكذلك لا يلزمه أن يبيعه ليحج فرضه، لأن الاستطاعة فيما زاد عن الحوائج الأصلية، وكذلك لا يجب عليه فيه نفقة قريبة، المحتاج. طيب يقول الحوائج الأصلية للإنسان لا تعد مالا فاضلا، يعني ما اشترطنا القدرة المالية، فلا بد أن تكون هذه القدرة المالية بعد الحوائج الأصلية، بعد الحوائج الأصلية. فمثلا الحج، اشترط الوجوب الحج القدرة، يكون قادرا بماله، يكون قادرا بماله. القدرة بالمال إنما تكون بعد قضاء الحوائج، أو بعد حوائجه الأصلية، فلمثل كان عنده مال ولكن هذا المال يحتاج إليه في النفقة، أيما يقدم نفقة. عنده بيت، هل يلزم ببيع البيت؟ لا، لا يلزم ببيع، لأن البيت حاجة أصلية. عنده سيارة أصلية، طالب علم عنده كتب أيضا حاجة أصلية، ثياب حاجة أصلية. طيب إذن لا يلزم، لأن هذه بمثابة الضرورة. وعلم من قوله رحمه الله الحوائج الأصلية للإنسان لا تعد مالا فاضلا، أن غير الأصلية وهي الكمالية أو الكمال تعد مالا فاضلا، فلو كان عنده سيارة أحدهما يحتاجه والأخرى لا يحتاجه، نقول الثانية، مال فاضل يلزمه بيعه والحج بثمنها أو بقيمتها. كذلك عنده كتب نسخ، طالب علم عنده كتاب معين له نسخة، نقول يبيع النسخة الزائدة، النسخة الزائدة يبيع. طيب فإن قال إحداهما محققة والأخرى عليها تعليقات حواشي، فأحتاج هذه وهذه، نقول صار حكمهما واحدا. أخي آدم عنده كتابا، كتاب نسخة محققة مخرجة الأحاديث معتنى بها، وأخرى غير محققة وغير معتنى بها، ولكن هو قد كتب عليها تعليقات قبل ظهور الطبعة الثانية. نقول كلاهما بمثابة نسخة واحدة، لكن لو كان عنده نسخ لا يحتاجها ليس. نعم. وليت لأي شيء؟ لماذا؟ الونيت لأي شيء؟ طيب حاجة يحتاجه، يعني عندنا أشياء حاجة ضرورة وحاجة وكمال، ضرورة وحاجة وكمال، واضح؟ هذه حاجة. وإذا ما يقول الحوائج الأصلية من باب أولى الضرورات، غير الضرورات. أنت تعرف أن الأشياء ضرورات وحاجات وكمال كماليات، فالضرورات هي التي إذا فقدت حصل الإنسان ضرر في بدنه أو دينه أو عقله أو ماله أو أهله، الضرورات. والكمال والحاجة هي التي لا يحصل ضرر في هذه الأشياء، ولكن الإنسان ربما أحس بنقص، أحس بنقص ويتأثر بفقده، لكن لا يصل إلى درجة الهلاك أو الإضرار بعقله أو بدنه أو ماله. والكمال كمال، والكمال كمال، بمعنى أنه ليس لا تدعو إليه الضرورة ولا تدعو إليه الحاجة. واعلم أن الشيء الأمور أو الشيء أول ما يظهر يكون كمالا، ثم يكون حاجة، ثم يكون ضرورة. الأشياء الموجودة، جميع الأشياء الموجودة مما يستجد، غير الطعام والشراب واللباس، الأشياء الموجودة أول ما تظهر تكون كمالا، ثم ترتقي إلى درجة الحاجة، ثم ترتقي إلى درجة الضرورة. نضرب مثال، الكهرباء أول ما خرجت كمال، يرون بعض الناس إذا ليس عندهم كهرباء يرون أن هؤلاء أنهم مترفون ولا يشعرون بفقد الكهرباء، ثم صارت حاجة، ثم في وقتنا الآن ضرورة. إذا كان لو تعطلت الكهرباء تضرروا الناس، تضرروا في أديانهم وفي أبدانهم وربما في عقولهم. طيب المكيفات أول ما ظهرت كما ثم صارت حاجة، ثم صارت الآن ضرورة. الهواتف غير الجوالات أول ما ظهرت كما ثم صارت حاجة، ثم صارت الآن الجوالات نفس الشيء، أول ما ظهرت كما ترف ثم صارت حاجة، ثم الآن عند بعض الناس ضرورة، مو كل الناس، عند بعض الناس عليهم يعني علاقات مع الناس واتصال وما شابه ذلك. البيجر ايش كيف القاعده؟ يقول وذلك ان ما تعلقت به حاجته في حكم المستحب، وذلك كالبيت الذي يحتاجه للسكنة والخادم والمرفوض وأثاث بيته وأوانيه وفرشه ولباسه، كل ذلك ليس بمال فاضل يمنع صاحبه أخذ الزكاة إذا كان فقيرا، وكذلك لا زكاة فيه، نعم ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة، وكذلك لا يلزمه أن يبيعه ليحج فرضه لأن الاستطاعة فيما زاد عن الحوائج الأصلية، وكذلك لا يجب عليه فيه نفقة قريبه المحتاج لأن هذه الأشياء بمنزلة فوته الضروري. فالمهم أن الحوائج الأصلية لا تعد مالا فاضلا، ومعلوم أن الأحكام الشرعية التي تتعلق بالمال إنما تجب فيما كان فاضلا، فالنفقة على الأقارب تكون بعد الحوائج الأصلية، كذلك أيضا إيجاب الحج يكون بعد الحوائج الأصلية، إيجاب الكفارات بعد الحوائج الأصلية، يعني إنسان مثلا عنده عليه كفارة وعنده طعام لكن الطعام محتاج إليه، نقول هنا تسقط زكاة الفطر أيضا بعد حوائجه الأصلية، لأن حاجة الإنسان وسبب ذلك أو مرجع هذا أن حاجة الإنسان مقدمة على حاجة غيره، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ابدأ بنفسك ثم بمن تعود ثم بمن تعود. نعم يلزمه أن يبيع. ها؟ لا ما في زكاة ما دام تستعمل، ما في زكاة أي ما دام ما اتخذت. يعني الإنسان عنده مثل خمس سيارات الذي يحتاجه واحدة، الأربع الباقية ليس فيها زكاة، لأن هذا داخل ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة، ما دام أنه يستعملها أو في حكم المستعمل لا يجب فيها. ها؟ لا ما يجوز أخذ الزكاة، ما هو فقير هذا، ما هو فقير يبيع. لأنها طهرة تطهر. أين قصدنا؟ أي طهرة الإيمان. أي نعم إن محمد لا تحل الصدقة وإنما هي أوساخ الناس، وهي أوساخ الناس بالنسبة لكونها تطهر المأخوذ من أموالهم صدقة تطهرهم بها، هي تطهير للدافع والمال المدفوع. لكن قصدك إن هل السؤال الأول هل يلزم ببيع هل يلزم من عنده ما زاد الزكاة الجواز أخذ الزكاة ولا لا؟ يلزم بالبيع، وإلا لقلنا كل الناس أيضا كل من عنده مال نقدي يبيعه ويشتري مثل عقارات أو سيارات حتى لا تجب فيها الزكاة. الآن مثل إنسان عنده ملايين 10 ملايين قال الآن كل سنة أزكي هذا المال النقد كيف أتخلص؟ فكر في حيلة، قال إذن أشتري عقارات أراضي ولا ما نويت التجارة تحفظ مالي فيها زكاة؟ ما فيها زكاة. يقول هذا نوى ليش الفرار، ولهذا قال الفقهاء ولو أكثر من شراء العقار فارا من الزكاة لم تسقط لا تجب عليه الزكاة. يعني الأشياء التي تستعمل أين كل شيء مما يستعمله لا زكاة فيه إلا الحلي يورد النص. سؤال طويل يكون إشكال لدي طرأ في تصور تعليل علل به الشيخ منصور البهوتي رحمه الله على البهوتي والرسالة البهوتي، يقول وإن مات من عليه صوم نذر أو حج نذر أو اعتكاف نذر أو صلاة نذر استحب لوليه قضاؤه. ما في الصحيحين أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن أمي ماتت وعليها صوم نذر أفأصوم عنها؟ قال نعم، ولأن النيابة تدخل في العبادة بحسب خفتها وهو أخف حكما من الواجب بأصل الشرع. السؤال يقول هذا التعليل ما دليله حيث أنه لم يتضح في مراد الشيخ منصور، فما علاقة خفة العبادة في أن تكون محلا للنيابة؟ وقد بحثت في كتب الحنابلة ولم أجد من أشار إلى هذا التعليل عندما سألت النيابة في الصلاة في مطلع لأه ذكروا هذا لكن مراد أن النيابة تدخل بالعبادة بحسب خفتها، أن الواجب بالنذر أخف من الواجب بأصل الشرع، ولذلك الواجب بأصل الشرع لا بد من فعله، والواجب بالنذر إذا لم يستطع عدل إلى كفارة. لكن مثل هذا التعليل موجود ذكروا هنا. نعم